نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صواما، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقرا يا يقرأ المثل من أول الربيع. يا ربيع. يبدأ من صفحة 77 يقرأ المثل. يا رب غفر. قمنا على هذا نحن كذلك؟ ها؟ 70؟ 70 ها؟ 70 خلاص اقرأ جاي اقرأ اقرأ نصف ثلاثين الخيار في العين في البيع الأصل في البيع من العقود التي تلزم العقود البيع البيوع والإيجارات والرهن والضمان والكفالة والمساقات والمزارعة والحضانة كل هذه عقود في عقود تكون لازمة وعقود غير لازمة إيش معنى لازمة وغير لازمة العقود اللازمة أنه إذا تم العقد لا يتمكن أحدهما من الفسخ وهي عقود غير لازمة يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد البيع من العقود اللازمة إذا تم العقد لا يمكن أحد يفسخه إلا إذا أحدهما أقال الآخر من طيبة نفسه لما كان البيع من عقود التي تلزم المتبايعين جعل الشرع فيه خيارا هذا الخيار ما هو معناه أن يضع تحت يد أحدهما وقتا أو حالة يمكنه فسخ البيع هذا الخيار قسمه الفقهاء إلى 7 أنواع خيار هي صلاحية مكن الشارع من أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد سموه خيار يختار يمضي البيع أو يفسخه أول الخيارات فيما مضى وقرأناه خيار المجلس إن المتبايعين إذا تبايعا في المجلس فلا يتم البيع حتى يتفرقا بأبدانهما قال ما كان في المجلس ثم رأى أحدهما أنه لا يصلح البيع له أو لا رغبة فيه فله أن يقول يا أخي لا هذه رغبة البيع عطلت له ذلك إذا كان في المجلس للبايع له الخيار والمشتري له الخيار يسمى خيار المجلس وخيار المجلس قال ما كان في المجلس ولم يفترقا بأذانهما فإذا افترق رحمنا واحد الآخر تم العقد وتم البيع بينا هذا بتفاصيله الخيار الثاني يسمى خيار الشر هذا فيه خلاف لكن جمهور أئمة على قبوله وهو أن يقول يا أخي أنا أشتري منك هذه السلعة لكن لي الخيار يومين 3 أيام 4 أيام حسب ما يتفقا مدة تكون معلومة لا بد أن تكون المدة معلومة يقول دعني أجرب أنظر أستشير فإذا أعطيتني هذه السلعة فلي الخيار مدة كذا وكذلك البائع يقول أنا بعت بهذا الثمن لكن لي الخيار أستشير هل البيع معقول الثمن معقول هل أنا مغبون فيه لي الخيار 3 أيام وإلا أعيد لك الثمن تعيد لي السلعة يسمى خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر مدة معلومة خيار الشرط استندوا فيه على حديث حبان بن منقذ هذا الصحابي رضي الله عنه من جاهلية ضرب في رأسه مأموما أي أن الضربة وصلت إلى العظام وأثرت في الدماغ وكان يخدع في البيوع فدائما تجارته بالبيع فمنعه أهله وحبسوه وأرادوا حجره فأبى وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا يمكنني إلا أن أبيع وأشتري فقال إذا بعت فقل لا خلابة أي لا خديعة ولا غش ولا تدليس كان إذا اشترى من الناس ولك الخيار 3 أيام يقول له صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما إذا بعت فقل لا خلابة ولك الخيار 3 أيام فكان إذا باع واشترى قال لا خلابة إذا ذهب ورأى أنه يخدع أعاد السلعة إلى صاحبه من رأى أن الخيار خيار الشرط قائم وجائز قال هذه ليست خاصة بحبان بن منكر بل هي عامة لكل من رأى أن يشترط شرطا يقول لا خلابة بعض الناس قال لا قيدها لمن كان يخدع في البيوع من كانت حالته مثل حالة حبان وبعض الناس قال لا ليست شرطا في من يخدع في البيوع بل هي صالحة لكل شخص إذا أتى بهذا اللفظ فقال لا خلابة كابن حزم يقول من قال لا خلابة فله خيار 3 أيام والجمهور أخذوا بهذا الحديث وكل من قال لا خلابة أو قال لي الخيار أن أختار 3 أيام أو 4 أو كذا يوم له في ذلك سمى خيار الشرط سمى إيه؟ خيار الشرط هذا الخيار استنبطه الفقهاء رحمهم الله من جملة أحاديث منها حديث حبان فجعلوا للمشتري والبائع أن يشترط الخيار خيار المجلس وأخذناه ثم خيار هذا الشرط وخيار الشرط يكون في البيع ويكون في الإجارة بس الإجارة لما كانت غير لازمة لا معنى للخيار الإجارة من العقود غير اللازمة له أن يفسخها إذا تم العقد إن كان الناس يجعلونه لازم لكن العقود التي هي لازمة إذا دخل فيها العقد وجب البيع فيتمكن فيه من الخيار فيقول الصلح بمعنى البيع الصلح عقد من العقود وهو أن يتنازع طرفان في شيء ما من مقاسم الحقوق إما في سلعة أو في ثمن أو في بضاعة أو في دين فيأتي بينهم بصلح يتدخل بعض أهل الخير بصلح بينهم يتصالحان إما على إسقاط شيء أو وضع شيء أو إلغاء ما كان بينهما والاتفاق على شيء جديد أحدهما يدعي أن على فلان 500 والآخر يقول ما له إلا علي 200 فتدخل أهل الخير بينهم ووفق على أن يكون 150 ريال يسمى صلح هذا الصلح هل يدخل به الخيار؟ يقول نعم هو عقد من العقود التي تلزم فيكون فيه الخيار خيار الشرط يكون فيه خيار الشرط ثم خيار الشرط لو أحد العاقدين وكل آخر هل له أن يتوكل؟ قال أنت بع عني أو اشتري لي واشترط لي الخيار والشرط يكون للوكيل ولا للموكل الشرط يعود للموكل هيسمع الآن ما يقرأه القارئ تقرأ لو كان الخيار من أحد الطرفين فقط الذي اشترط الخيار خيار البائع ليس المشتري قال فماذا لا أدري يعني يومين أفكر فيه أو أن المشتري قال لا أدري هذه سلعة تناسبني أو لا تناسبني يعني مدة 3 أيام فيقول الخيار الشرط كما يجوز من الاثنين يجوز من أحدهما لا يشترط أن يكون من كليهما هذا معناه اقرأ يعني قال لو كان وكيلا لطرفين توكل لهذا بالبيع ولهذا بالشراء ولو جعل الوكيل الخيار لأحدهما ولم يعينه لا يصح لا بد عين هذا الخيار لزيد المشتري ولا لعمر البائع؟ ولو كان مجهولا قال لا يصح، هذا معناه. اي ولمن له الخيار؟ إذا اشترطت الخيار في سلعة أن لك أن تفسخها قبل مضي المدة، قال نعم، اشترطته الخيار يومين أو يومان، وهل لك أن تفسخه قبل مضي المدة؟ قال لك أن تفسخه، وهل لك أن تفسخه برضا الطرف الآخر؟ قال لا اشترط رضاه. من جعل له الخيار له أن يفسخ دون رضا الآخر، ومن كان الخيار لكليهما للبائع والمشتري ولأحدهما أن يلغي العقد دون رضا صاحبه ولا موافقة، هذا معنى الخيار، أن يجعل له الخيار، أن يجعل له تمام الرضا في ذلك. نعم، ما في زيع الآن، الخيار الخيار ما تم العقد، البيع تم العقد فيه، لا بد من الرضا، ما يصح يأكل أموال الناس بالباطل، لا بد من أن يرضى البائع بالثمن أن يرضى المشتري بالسلعة. أما لو أخذه عن كره أو عن حياء، كثير من الناس يستحون يلح عليه، ما اشتريه منك إلا بكذا، والله ما كذا، ويحلف عليه يقسم عليه فيشتحي الطرف الآخر فيعطيه، إما أن يقبل الثمن أو يعطيه السلعة على مضضه، فهذا لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لا بد عن تراضي. أما مدة الخيار ما تم العقد، ما في رضا، لا يقال في رضا الآن، من علامات الرضا أن هذا فسخ العقد، فالرضا قائم، وهو أنه مكننا له أن يفسخ العقد، لأن لو لم نمكن له أن يفسخ العقد ما كان في رضا. نعم. وسخطي فجازع مع غيبة صاحبه وسخطه. قال لمن له الخيار، لمن له أي لمن يملك الخيار، قد يكون البائع والمشتري كلاهما يملكان الخيار، وقد يكون أحدهم، فمن يملك الخيار له أن يفسخ العقد مع غيبة صاحبه وسخطه. لما قال مع غيبة صاحبه وحضوره؟ اكتفى بأحد النوعين ليدل على الآخر، فقال له الفسخ العقد مع غيبة صاحبه وحضوره مع سخطه ورضاه، فاكتفى بأحد النوعين من هذين، فقال بغيبة أحدهما وسخطه. عندما يقرأ يقول إيش المقابلة، ما الموازنة بين السخط والغيبة؟ قال له هذا من باب الاختصار بالبلاغة، أنه يأتي بأحد الطرفين والقارئ والسامع يتفطن إلى أن المحذوف النوع الآخر، فقال لأنه عقد جعل إليه، جعل لمن يملك الخيار فله الفصل، فجاز مع غيبة صاحبه وهو طرف الآخر إما المشتري والبائع، وجاز مع سخطه، من غالبا كم تقول له سأشتري منك هذه بألفين، يقول طيب قبل، يقول فيها الخيار، هل السلعة تصلح ولا تصلح أو أجربها، فقال طيب، ثم رأى أنه لا تنفع له فأعاده، فغالبا صاحب السلعة يكون غير راضي، يكون غير راضي، فهل رضاه وعدم رضاه معتبر هنا؟ لا، غير معتبر أيام الخيار، أنه ما تم العقد، فلا عذرة برضاه وسخطه وكذا، وغالبا يكون يعني أحد الطرفين يود أنه يمضي البيع، فلذا الإنسان إذا علم أن الله عز وجل هو الباسط هو الرازق هو المانع هو المعطي، ويعلم أن مفاتيح الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن أحد لا يملك أن يعطي ما منع الله، ولا يستطيع أحد أن يمنع ما أعطى الله، ما يفتح الله من ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، فكان عنده هذا اليقين وعلي ما يتأثر على مثل هذه، فليحمد الله ويعلم أن الله إنما اختار له خير، المستقيم الذي يرجع إلى الله عز وجل ويتوكل عليه ويفوضه الأمور، حريص على بيع سلعته، فيرى أنها كسدت فيحزن، لكن لو كان عنده اليقين لعلم أن الله هو الرازق. إنما منعها لحكمة وخير لك أيها الإنسان، هذا المستقيم الذي يصلي. أما المستقيم الذي لا يصلي وكذا قد يكون ذنوبه وعصيانه أحد أسباب ضيق الرزق عليه والعياذ بالله. فتح الدنيا ونعيم الآخرة إنما يكون لمن أطاع الله عز وجل. فيقول لا عبرة بغيبة الطرف الآخر ولا عبرة بحضوره. نعم. لأنه عقد جعل إليه فجازع مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. قاسه عليه الطلاق. الطلاق ما ما ينظر فيه إلى رضا المرأة وعدم رضاها ورضا ولي أمرها وعدم رضاها، ما في نظر لهذه. قاس على الطلاق. ونقل أبو طالب رد الثمن، إذا عاد إليه سلعة رد الثمن. صار شيخ تقي الدين كالشفيعي، لا أدري معنى كالشفيعي في هذه المسألة، لعله الوكيل يمشي الوكيل يرد الثمن. حتى جينا غدا إن شاء الله ننبه عليه. ها؟ الشفعة قد تكون نشوفها غدا إن شاء الله. نعم وفي الفروع حتى يبلغه بالمتع حتى يبلغه. قال لي الصيام ثلاثة أيام ومضت ثلاثة أيام ولم يبلغ الطرف الآخر بالرضا وعدم الرضا أحد البائعين، إما البائع أو المشتري، قال لي خيار ثلاثة أيام ومضت ثلاثة أيام، هذا ما أعاد سلعة أو ذاك ما رد الثمن، فدل على أنه قبل بالعقد فيمضي العقد فيكون لازما. فلو جاء بعد ذلك قال أنا نسيت أو أخرت أو كذا أو حصل لي ظرف يومين وكذا، يقول خلاص أطلع إلا إذا تسامح من عنده. فإذا مضت المدة ولم يعد الثمن أو السلعة ويفضل الطرف الآخر فقد مضى البيع وتم العقد. نعم. المولي، المولي كمضي الأجل. القاضي أبو يعلى قال لا يملي، انتهت المدة يظل العقد غير لازم والخيار قائم. قال ومرور الزمن لا يضره كمضي الأجل بالموني، الموني الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا بيناه بالتفسير. قلنا أن الموني إذا حلف على زوجته أنه لا يقربها أو كذا يمهله القاضي أربعة أشهر، فإن طاع فيها ونعمة أن رجع إلى زوجته انتهى، وإن لم يعد ألزمه، فإن أبى طلق عليه طلقة. لكن القاضي إنما يطلق عليه بعد إخباره بار المولي، والمولي قد تمر عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وشهر، خمسة أشهر، لا تطلق عليه زوجته حتى يحكم عليه القاضي. فمضي المدة على المولي لا يلزم منه طلاق ولا خلف حتى يحضر ويبلغ إما أن تفيها أو تطلق. فيقول كذلك البائع بشرط الخيار مرور الزمن لا يبطل السيارة، هذا قول من؟ قول القاضي. أيهما أقرب إلى الفقه والمعنى والصواب؟ قول الأول. لما جعلنا المدة؟ إذا كان المدة غير معتبرة تلاعب الناس، تلاعب الناس يستخدمون سلع ويغيبونها وكذا، ما يصح. الشروط هذه لا بد من مراعاتها، مراعاة المدة والزمن. نعم. قوله ولم يفسخ، اقرأ المثل مرة ثانية حتى يتبين معنى الشارع. وإن مضت المدة، المدة وهو الخيار المشروط، المدة المعينة أسبوع، ثلاثة أيام، كذا، ساعة، شهر، المدة المعينة، فإذا مضت ولم يفسخ، يقول كلمة ولم يفسخ ليس قيدا لمضت. القيد ما معناه؟ أن لأنك إذا قلت أطعم زيدا الذي يسكن في ذاك المكان، كلمة الذي يسكن أي من وصف لزيد، فدل على أن أطعام زيد لا يكون إلا لمن كان ساكن. عندنا كثير ممن يسمى زيدا لكن ما تطعم أي إنسان يسمى زيد. يقول اضرب فلانا قائما، يعني إذا وجدت قائما اضربه، إذا تجلس اضربه. فكلمة قائم قيد في حالة الضرب. فيقول فإذا مضت المدة ولم يفسخ، كلمة لم يفسخ ليس شرطا في المدة، فسخ أو لم يفسخ، إذا مضت المدة فقد لزم العقد. وكلمة لم يفسخ قال ليست قيدا في المدة حتى لا يفهم الناس أنه إن لم يكن هناك فسخ فيظل الخيار قائم. يقول لا، الخيار انتهي في المدة، فسخ أو لم يفسخ. هذا معنى كلام من المؤلف ومراد الشارع. وينقل الملك ينتقل الملك، الملك يعني ينتقل الملك يعني ملك السلعة إلى المشتري أو تظل في عهدة البائع. قال أنا أشتري منك هذا الثوب أو هذه السيارة، بعد تجربتي لها 7 أيام، في هذه 7 أيام قد تبقى السيارة في ملك البائع أو ينتقل ملكها إلى ملك إلى من؟ إلى المشتري. عرفنا هذا؟ عندنا كلمة ملك وملك. الملك يعني قوة التصرف، أتكلم عن كسر الميم. هل ينتقل إلى البائع ولا الملك؟ قال هنا في أصح الأقوال أنها تنتقل إلى من؟ إلى المشتري، هكذا يقول. لو قال ما وجه الخلاف؟ إيش الفائدة إذا قلنا أنها في هل هي في ملك البائع ولا في ملك المشتري؟ ما الذي يستفاد منه؟ قال هناك فائدة، وهو أن هذه البضاعة لو تلفت من يكون الضامن؟ إذا تلفت هل يقال أنها من ملك البائع فلا حساب على المشتري، أو أنها من ملك المشتري؟ والصواب أنها في ملك البائع ليست في ملك المشتري، وإنما يده يد أمانة، أو يكون يده يد وكيل، فإن تلفت دون تفريض لا غرم، فإن قرط فيها فهو ضامن لها، فإن تلفت من الاستعمال فهو ضامن، وإن تلفت من عدم الاحتراس ووضعها في حرزها في مكان مأمون فهو ضامن، فيكون عليه ضمانه. لكن إن لم يفرط وجاءتها آخر من السماء لا قدرة له على منعها، فهي من ضمان البائع. لكن هنا المذهب رجح أنها أن الملك في مدة الخيار ينتقل إلى من؟ إلى المشتري. تفطنوا لأن مسألة كثيرة كثيرة الورود، ويبتلى الناس بها كثيرا، وهي قائمة بين الناس بخيار الشرط في هذه المدة، تتعطل يحدث فيها خلل، قد لا تكون سليمة كما لو أخذتها من صاحبها وردت إعادتها، فتضمن ما أحدثت فيه من خلل. تقرأ العبارة مرة ثانية. طيب، نبغى نستفيد من هذا من الدلالة من هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم، قال الملك ينتقل إلى من؟ إلى البائع في أظهر روايتين، بل عن في روايتين، هناك روايتان. الأولى أنه يظل في تحت ملك المالك وهو البائع، والثاني أنه ينتقل إلى المشتري، وهي التي استظهرها. اسمع استظهرها يعني قوة الدليل معها، فتكون ظاهرة على الأخرى، الظهور الغلبة والوضوح. فأظهر الروايتين أنها تكون في ملك من؟ المشتري. واستدل بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال لمن يكون هذا المال؟ أولا العبد يملك ولا ما يملك؟ المسألة فيها خلاف. اختلفوا هل العبد يملك ولا لا يملك؟ الجمهور على أنه لا يملك، فالصواب أنه يملك إذا ملكه صاحبه يملك، وإن لم يملكه فلا يملك، كل ما جاء للعبد فهو للسيد، لكن لو ملكه السيد سيئا فهو يملك. ها؟ فلذا استدل من قال بهذا القول بقوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الآية الثانية التي فيها لا يملك، إن الله ضرب مثالا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. الآية فيها أحد العبيد أنه لا يملك شيئا، بل مفهومه على أنه يملك، فأخذ من ذلك أن العبد يملك بتمليك سيده، ويقول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال أن يذهب العبد والمال معه، يا عبد من العبيد، وإذا في يده خاتم من فضة، وفي يده ساعة ثمينة، وعليه جلباب ثمين، ومعه عكاز من أبنوس هكذا له قيمة، ويركب دابة، ثم باعه سيده، فهل هذه تكون مع العبد للمشتري، ولا الأصل فيها أن العبد مجرد دون مال؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله لبائعه إلا إذا اشترطه المبتاع. فقال اشترط العبد وما يملك، قد يكون يملك شيئا ما ملكه سيده، إذا اشترط السيد ذلك المشتري فله مال العبد، وإلا ليس له إلا العبد. هذا الحديث واضح ليس كذلك؟ بناء على أن العبد يملك، لكن ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله على أن ملك السلعة زمن الخيار تكون للمشتري لا للبائع؟ اشترط المبتاع البائع المشتري، قال لكن العبد فما يملك بهذا القيمة أنا أشتريه، فإذا اشترط ذلك فله ذلك، وإن لم يشترط تكون لمن؟ تكون للبائع. هل يصح؟ هل في وجه دلالة؟ أنا لا أرى في وجه دلالة. من هذا قال اشترط المال الذي له أن يكون لي، والمسألة التي نتكلم عنها ما في هذا النوع. المسألة التي نتكلم عنها أنه قال أبيعك هذه السلعة على أن يكون الخيار 3 أيام وعاود أهلي في الثمن، هل هو معقول ولا غير معقول؟ واضح؟ يقول المصنف الخيار في هذه المدة يأخذ المشتري السلعة، يأخذ السيارة، والخيار في هذه الملك، ملك السيارة في هذه المدة ينتقل إلى عهدة المشتري. هذا واضح كذلك؟ هذا قول سواء صواب أظهر رواتين أو غيره، لكنه واضح معناه. فكيف يكون مسألة العبد ويشترط المشترط المشتري أن تكون سلعة العبد تعود إليه، يؤخذ منه دلالة على أن الملك ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار؟ هذه مسألة لا وجه للدلالة فيها، ومن فهم شيئا نستفيد نناقش، لكن الحديث واضح أن البيع إذا باع إنما يكون للعبد، لكن ما يملكه هو لسيده إلا إذا اشترط المبتاع المشتري، المبتاع المشتري إذا اشترط له ذلك. هذه لا علاقة لها بانتقال الملك زمن الخيار للمشتري، وجه الدلالة في غاية البعد، لا أظهر لي ذلك. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. فنقل الملك عقيما. ثم قالوا الملك لأنهم ظنوا أن السلعة إن لم تكن في ملك هذا وحصل فيها تلف يكون الغارم البائع ولا ذنب له، لكن الصحيح أن السلعة في يد المشتري زمن الخيار تكون أمانة فيراعيها كما يراعي ماله، فإن صرف في الاستخدام أو التجربة أو وضعها في مكان لا يليق أن تكون في ذاك المكان فسرقت أو افترقت أو تلفت وهو غارم يضمن ذلك. واضح هذا؟ نعم يا أخي. فعلى هذا، هذا الكلام اللي ترتب عليه حكم، كانت على هذا القول وهو أن نقول أن الملك زمن الخيار ينتقل إلى المشتري يترتب عليه أمور. الأمر الأول أنه لو اشترى قريبا له لو اشترى عبدا قريبا له وجب عتقه فورا، لأنه يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب هذا في الأحاديث الصحيحة. من اشترى أحد أقربائك أخ له أو أبيه أو ابنه وهو عبد، بمجرد أن يتم العقد يعتق عليه، يعتق عليه في المحرم. يقول لو اشترى أحد أقربائه على الخيار وجعلنا الملك زمن الخيار ينتقل إلى المشتري، فقائدة هذه أنه لو اشترى قريبا من أقربائه يعتق فورا. عرفنا هذه المسألة التي تليها؟ اقرأ. لو اشترى، هذا كله بالعبيد، لو اشترى عبدا، العبد متزوج، فيقول إذا انتقل الملك إلى المشتري انفسخ نكاح العقد. المالك إذا زوج عبده ما تطلق عليه، لكن لو بيعه انفسخ عقد البيع، الطلاق، انفسخ الطلاق. فيقول لو باع هذا العبد واشتراه المشتري بشرط الخيار مدة معينة، فبمجرد وقوع العقد، فبمجرد انتقال السلعة من المالك لمن الخيار بطل، يعني فسخ نكاح هذا العبد، خرجت زوجته عنه. لما؟ لأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري. نعم. ويخرج فطرته، قد يخرج فطرته وأراد أن يقول لو اشتراه قبل ظهور هلال العيد فيجب فطرته على المشتري وإن كان زمن خيار، لأن الملك انتقل إليه. عرفنا هذه؟ نقف على هذا القدر اليوم، وغدا إن شاء الله إذا متعنا الله وإياكم كملنا بقية الحديث في هذا الموضوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.